بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل قراءة ما تبقى معنا في هذا الموضوع الذي صلاة التطوع، وهو موضوع مهم، ولكن حرصا على أن نقطع فيه مرحلة مهمة قبل إجازة عيد الأضحى والامتحانات، فاعذروني إذا لم أقف تفصيلا مع بعض المسائل، على أنني سأحاول ألا أتعدى أمرا مهما إلا وقد بينته قدر الإمكان وقدر الاستطاعة، والله المستعان. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأفضل الفضائل سنة الفجر، لحديث عائشة مرفوعة، عائشة رضي الله عنها مرفوعة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابي هريره مرفوعا: ما تدعو ركعتي الفجر ولو طلبتهم الخير. رواه احمد وابو داود. ثم المغرب، في حديث عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بالصلاه بعد المحجوبه سوى المحجوبه؟ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء. بالنسبة لما ذكره المؤلف أن أفضل الرواتب سنة الفجر، نعم هذا واضح وثابت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها في حضر ولا سفر، بل ذكر العلماء كما سيأتي أنه إذا فاتته صلوات، عدة صلوات بسبب نوم أو إغماء غير طويل، فإنه لا يقضي الرواتب، قالوا إلا سنة الفجر فإنها تقضى. هذا دليل على آكديتها، والأحاديث في ذلك كثيرة وصحيحة. أما ما ذكره المؤلف لا تدع ركعتي الفجر، هذا ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف ضعفه الألباني وغيره. وكذلك الحديث الذي ذكر نعم بين المغرب والعشاء ضعيف أيضا، حديث ضعيف. لكن أريد أن أعود باختصار لقاعدة أردت أن أذكرها في الأسبوع الماضي وربما تجاوزناها لضيق الوقت. قال: وكره القنوت في غير الوتر، وكره القنوت في غير الوتر. بينت أن القنوت لا يكون إلا في الوتر أو في النوازل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا أصل له، كما بين في الحديث الذي معنا لحديث مالك الأشعري رضي الله عنه وغيره. وتحدثت أيضا عن ختمة القرآن وأنه لم يثبت فيها دليل في داخل الصلاة. وهنا قاعدة جعلني أعود إليها لسبب سأذكر لكم بعد قليل. القاعدة تقول: المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص، على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. أعيد القاعدة: المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. أعيدها مرة ثالثة ثم أبينها. المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل. فمثلا لو أن إنسانا يقول: العمرة مستحبة، العمرة مستحبة على سبيل الإطلاق لا شك، هذا الأدلة ثابتة فيها، لكن أن يخصصها بليلة خاصة كليلة الجمعة مثلا، أو ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، لا يجوز. ولذلك ما أطلقه الشارع لا يخصص ولا يقيد لا بهيئة ولا بعدد ولا بزمان ولا بمكان إلا بدليل. قبل أيام عرض علي أحد الأخوة عنده مرض شفاه الله وشفى مرضى المسلمين، وتعرفون المريض أيها الأحبة خاصة إذا طال مرضه، وأخص منه إذا كان مثلا سحر أو عين، يبذل جهود كثيرة من أجل علاجه، وهو ما باب بحث عن العلاج في الأمور المشروعة لا حرج في ذلك، بل صحيح أنه مأمور به، تداوى ولا تداوى ولا تداوى بحرام، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. لكنني فوجئت معه ورقة من أحد المشايخ المعروفين، وإذا هو يسألني هو سؤال، وسبب السؤال أنني كنت في مكة وهو معي في مكة يوم الخميس، قال سأذهب اليوم للمدينة وأرجع في الليل من أجل أن أدي عمرة قبل الفجر. قلت لماذا لا تؤديها الآن ثم بعد ذلك تذهب إلى المدينة؟ قال لا، إن الشيخ فلان أفتاني من أجل علاج السحر أنني أؤديها قبل صلاة الفجر في السحر ليلة الجمعة، هذا من علاج السحر، يؤدي العمرة في وقت الاستغفار وقت السحر. وأيضا وبدأ يعطيني ورقة كاملة فيها أشياء أدعية مطلقة محددة، والغريب أن الثابت مثل المعوذات لم يذكرها في علاجه، وأدعية الصباح والمساء لم يذكرها في علاجه. فقلت له هذا خلل الحقيقة من عدة أوجه. أولا الأحاديث جاءت بعدم تخصيص ليلة الجمعة بعبادة، لا تخص ليلة الجمعة بصيام ولا قيام، يعني يوم الجمعة لا يخص بصيام وليلة الجمعة لا تخص بقيام، إلا من كان يصوم يوما فليصمه، هذه واحدة. ثانيا أنه ذكر أدعية مرة يقول تقريبا 30 مرة بعض الأدعية، الأدعية ثابتة صحيحة، لكن كان 30 مرة أو 40 مرة أو 20 مرة، هذه من أين لك؟ وفيها أدعية طبيعية مثل تأكل أعشاب أو شيء من ذلك. قلت أما الأدعية الطبيعية فتعرف بالتجربة، أما العبادات فما يقال في التجربة، بل قد الشيطان يفتح الباب لك في هذا الأمر يزين لك، وقد يكون سبب الإنسان أنه فعلا أدى العمرة في هذه الساعة المعينة أو قرأ هذا الدعاء بعدد معين خلاف لم يرد في السنة، ومن الابتلاء أن يشفى، من الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فيتصور الإنسان أن هذا صحيح، ولذلك يجب أن نقف عند النصوص. فهذه القاعدة أن المستحب على سبيل الإطلاق لا يجعل مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل، فينتبه لأهمية ذلك. ومن هنا قلنا إن القنوت لا يكون إلا بالوتر لحديث الحسن ولفعل الصحابة أو في النوازل، أما الختمة تخصص أو غيرها أو كما هو عند في بعض المذاهب في الشافعية بعد صلاة الفجر، أي بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر، كل هذا نقول غير صحيح، وقد يكون أحيانا بدعة وقد لا يكون بدعة لكنه خطأ على حسب التفصيل الذي أشرت إليه سابقا. وبالمقابل أريد أنبه مسألة إلى مسألة، هناك أناس مثلا يصومون يوم الاثنين، فإذا صاموا يوم الاثنين يوافق يوم الاثنين 12 ربيع مثلا قد سنة من السنوات يوافق مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويقول أنا أريد لن أصوم هذا الاثنين حتى لا أكون صمتها من أجل، لا نيتك إلى الله، ما دمت تصوم صوما مضطردا في كل يوم اثنين أو يوم وراء بعض أو وافق فصم، إلا في حالة لو خشيت أن يفهم من صيامك هذا اليوم أنك فعلا تؤيد هذه البدعة ولا سبيل لك لإيضاح أيضا هذا الأمر، وهو من الأشخاص المتبوعين، فقد يكون في هذه الحالة تركه الصيام أو لا فقط. أما أنه يترك عبادة ثابتة خوفا من أن لأنه وافقت، ولذلك يوم الجمعة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه قال إلا من كان يصوم صوما فليصم، وكذلك الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين منهي عنه إلا من كان يصوم صوم سابق يعني فليصمه، يعني وافق مثلا 29 مثلا شعبان شوال نعم شعبان وافق يوم الاثنين أو الخميس وأنت تصوم، ومحتمل يوم الجمعة أن تكون هي رمضان، لا مانع تصوم لأنه يوافق صيامك، أو رجل يصوم يوم ورا يوم فلا بد أن يوافق قبل رمضان بيوم أو يومين، لا بد أن يوافق، فنقول صم فلينتبه لهذا. إذن تخصيص العبادات المطلقة بعدد أو هيئة أو زمان أو مكان وهو مطلق لا بد له بدليل، وإذا لم يكن هناك دليل فإنه يخرج من المشروع إلى الممنوع، سواء أكان إثما أو خطأ أو بدعة على حسب التفصيل الذي مر معنا. يا إخوان تتقدموا بالمناسبة، بعض إخوانكم برا برد شوي، إذا ما عليكم حرج تفسحوا في المجالس يفتح الله لكم يعني قليلا يعني، جزاكم الله خير. إخوانكم في البرد قد يكون شاق عليهم، فصلى الله يبارك فيكم وفيه. بدون تزاحم، لأن عندنا صلاة العشاء حتى ما، لكن إن شاء الله يعني هذا موضوع نفسي مهم أيها الأحبة. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، كن على يقين أن الله سيفسح لك في الدنيا والآخرة في العاجل والآجل، أهم شيء تكون بسلامة وطيبة نفس. وبالمناسبة نحن جئنا لنتعلم ونتربى، أحيانا يكون مثلا بين اثنين في الصف الأول أو صف من الصفوف مكان قد لا يكون أقل من شبر، فيأتي صاحب له أو صديق أو عزيز عليه ليس لأنه عالم، فيأتي به ويقول أبدا، مع أنه يضيق عليه لكن تجد سبحان الله فسحة في صدر عجيبة جدا، بينما قد يكون بينه وبينه متر أو نصف متر، ويأتي إنسان خاصة مثل يوم الجمعة وغيره ينظر إليه بضيق وشذر وغضب ويقول ضيقت علينا ولا لم يقل هذه لسانه قالها بقلبه. لا يا أحد ذكرنا، أود أنفسكم على التفسخ في قلوبكم وعلى سعة الصدر والتحمل ولو أخطأ إنسان. نحن لا أيضا بالمقابل ندعو الأخوة، لا يأتي إنسان متأخر ثم يؤذي المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يوم الجمعة جاء وبدأ يتخطى الرقاب قال اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت، جمع بين مشكلتين، تأخر في المجيء وآذى الناس. وبعض الناس ولا يجوز إلا لمن وجد مكانا لا يصله غيره، هو الذي يجوز له أن يتخطى الرقاب. إنسان مثلا وضع مكان وذهب يتوضأ أو كان في آخر الصفوف هو الذي يحق له أن يتقدم، أما يأتي إنسان متأخر ويتخطى الرقاب ويزاحم الناس هذا لا ينبغي. ولكن في المقابل أقول للإخوان إذا كان فيه فسحة أو إذا فلتتفسح قلوبنا ولنتسع صدورنا لإخواننا، وهذا من علاج القلوب وعلاج أمراض القلوب. الله يحفظنا وإياكم. وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، لقول عمر رضي الله عنهما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا تسكت لا أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لا أذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني شعبة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين متفق عليه. العلماء اختلفوا هل السنن الراتب عشر أو أنها 12 ركعة، الجمهور على أن 10 ركعات لحديث ابن عمر، وبعض العلماء قال إنها 12 ركعة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح، وذكرت 4 قبل الظهر كان لا يدعهن، 4 ركعات، يعني حديث ابن عمر كما تلاحظون ركعتين قبل الظهر، في حديث عائشة 4. يؤيد حديث عائشة الحديث الآخر الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم لعله الأم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وذكر منها 4 قبل الظهر والباقي كما في حديث ابن عمر قبل قليل. إذن هذا هناك حديثان عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، هما حديثان صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تذكر فعله أنه لا يدع 4 قبل الظهر، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 12 ركعة في يوم وليلة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، وهو حديث صحيح. فبعض العلماء قال أيضا هي سنن راتب 12 ركعة، وبعضهم قال 10، والأمر واسع. والذي أنصح به الإخوان أن يحرص على أن يصلي 4 قبل الظهر، لكن إن كان يعتبرها راتبة فهنا الفرق، إن كان يعتبرها راتبة فإذا فاتته يقضيها بعد الصلاة، سواء بعد صلاة الظهر أو أي وقت آخر. إن كان لا يعتبرها راتبة، يعتبر ركعتين راتبة والباقي أخذ بهذه الأحاديث، ليس على أنها راتبة ولكنها مستحبة، فهنا لا يقضيها. هذا الفرق، أنه كيف متى يقضى الراتب يقضى. ولذلك مثلا صلاة العصر ورد حديث، وهو حديث وإن كان ضعفه بعض العلماء ولكن الصحيح أنه حسن، وهو حديث من صلى قبل العصر أربعا، السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أفضلية الصلاة أربع ركعات قبل العصر، فرحم الله أمرا صلى قبل العصر أربعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنها ثابتة. ولكن نقول هذه ليست من الرواتب، نقول ليست من الرواتب، ولذلك لا تقضى إذا فاتت. من استطاع أن يصلي أربعة قبل العصر تحسبا لهذا الأجر ولا تقضى. ففي فرق بين أن تكون نافلة وردت لها فضل ولها أجر أو أن تكون راتبة. فبعض العلماء اعتبروا الأربع قبل الظهر كلها راتبة للحديثين، وبعضهم اعتبر أن الراتبة ركعتين فقط كما قال ابن عمر، والركعتان الأخريان لهما فضل ومزية ولكن ليست من الرواتب. والفرق كما قلت في هذا هو القضاء، والله أعلم. قضى ركعتين الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيل الباقي. وعن ابي سعيد مرفوعا: من نام عن ولده او نسيه فليصلي الى اثر. رواه مجاهد. نعم، هذا الحديث هنا عندنا حديث صحيح. نعم، عندنا عدة وقفات. الوقفة الأولى بالنسبة لقضاء الرواتب ينبني على أداء الرواتب. بعض العلماء قال إنها سنة، والبعض قال نعم هي سنة ولكن من تركها فإنه رجل سوء، كما روي عن الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد: من داوم على تركها أي سنن الرواتب فهو رجل سوء. وقال في شرح المنتهى: وتسقط عدالة من داوم على تركها، وتسقط عدالة من داوم على تركها أي السنن الرواتب. وقال أبو يعلى أن من تركها أي السنن الرواتب أثم، أن من تركها والمقصود بدون عذر أثم، لكن القول بالإثم يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا ولا ليس لنا عندنا دليل، فهي مؤكدة. بعض العلماء يقول عندما يقول الإمام أحمد في موضوع أن من تركه فهو رجل سوء، وبعض العلماء قال من ترك الوتر فهو رجل سوء، قالوا إنها تدل على ما وراءها، ليس لأنه تركها، لكن هذا الرجل الذي ترك هذه السنن يدل على أنه رجل سوء، لا لتركها ولكنها قرينة على عمل آخر عنده، والله أعلم. الشاهد من الحديث أنها مهمة ولذلك تقضى ولا يتساهل بها، وبخاصة من طلاب العلم والدعاة فلينتبه لذلك. هذه المسألة الأولى. قضاء الرواتب قيد العلماء القضاء كما في الحديث عنها بأن يكون الفوات لعذر كنسيان أو انشغال. أما الانشغال كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين بعد الظهر قال: فأنا أقضيهما الآن، لما صلى بعد العصر في بيت أم سلمة، وفي حديث آخر في بيت عائشة. هذا إذا شغل عنها أو نسيها، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا نام عنها أو نسيها أيضا لهذا الحديث نقول إنه يقضيها. فلو أن إنسانا خرج بعد صلاة العشاء اليوم أو المغرب على أن يريد يصلي ماذا؟ السنة الراتبة في بيته، لأن السنة أنها تقضى في البيت كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فنسي ويحدث هذا كثير، نقول هذا يقضيها متى ما تذكر يقضيها. أما إذا أهملها وتساهل فيها قال سأقضيها الآن بعد الآن أدنى العشاء، قالوا لا تقضى لأنها محددة بوقت وقد فات وقتها ولا عذر له. فإذن هذه قاعدة في موضوع القضاء، أنه إذا كان تركه هذه الرواتب لعذر إلا المرض، المرض لا يقضيها. لماذا؟ لأن من سافر أو مرض كما في الحديث الصحيح وكما سيأتي فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. المريض والمسافر لا يقضيها لأنه معذور ومكتوبة له ولا يقضيها. فلينتبه أيضا أن ليس كل عذر تقضى من أجله. إذا كان العذر سفر أو مرض فلا يقضيها. أما إن كان العذر نسيان أو نوم أو انشغل عنها انشغالا يبرر ذلك كما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقضى. نعم. إلا ما فعل محفظه وكثر من أولى فرده لحصول المشقة فيه إلا سنة الأجر سيقضيها من خلق من تأكلها. ألا صحيح؟ نعم. لأنه يشق. لكن فيه مسألة رحمه الله. لكن فيه مسألة حديث نسيت أنبه إليه في أول في أعلى الصفحة. قضى ركعتين الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر. طبعا هما حديثان صحيحان ليس حديثا واحدا. هذا ساقه المؤلف بالمعنى وإلا فهما حديثان صحيحان. حديث الأول حديث أبي قتادة والحديث الآخر الذي هو حديث عائشة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما. فهما حديثان أنه قضى لما طلعت الشمس في حديث أبي قتادة الطويل كما تعلمون قضى الركعتين أن صلاهما بعد أن طلعت الشمس. هذا قضاء وإن كان صلاهما قبل الفجر. وكذلك لما صلى الركعتين بعد العصر في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فهو أيضا هذا قضاء. نعم. هنا ذكر العلماء لماذا الكل في بيت أفضل. أولا نقول ورد على فيه الحديث وردت الأحاديث أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. طبعا ذكر العلماء استثناء قالوا إلا ما يشرع له جماعة. قالوا إلا ما يشرع له جماعة فلا تصلى في البيت مثل الاستسقاء مثل حتى الكسوف على القول أنها سنة وإلا في قول أنها واجب أو فرض كفاية والتراويح. قالوا الأصل أن تصلى في المساجد. أما ما كان مفردا فإنها تصلى في البيت. ذكر العلماء لذلك قالوا لأنه أبعد عن الرياء ومن أجل أن يكون قدوة لأهل بيته وحتى أيضا لا تجعلوا بيوتكم قبورا حتى لا يكون البيت كأنه قبر لا يصلى فيه لأن القبور لا يصح الصلاة فيها. فالذي لا يصلي في بيته كأنه جعله شبها بالقبور وقد ورد النهي عن ذلك. إذن الصلاة في البيت أي صلاة النافلة في البيت أفضل لورود النص فيه أصلا. ومن العلل هذه العلل الثلاثة التي أشرت إليها أبعد عن الرياء وثانيا حتى لا تشابه القبور وكذلك يكون قدوة لأهل بيته. بقيت مسألة وهي تفتح لنا موضوع يحتاج إلى بحث لعلي أوفق إن شاء الله ويساعدني الأمر من أجل بحثه. لكن أعطيكم الحكم الآن بالنسبة لمكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. المسجد الحرام هل هو خاص بمسجد الكعبة أي عند الكعبة أو في كل الحرم؟ هذا خلاف طويل. والراجح أن كل الحرم كله يسمى مسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولا تقربوا المسجد الحرام إلى غير ذلك من الأدلة. وإن كان قال بعض العلماء وهو قول معتبر لأنه خاص بالمسجد الحرام لكن الراجح فلا إشكال هنا. لكن هنا جاءت مسألة في المدينة. المعروف أن الأفضلية قال في مسجد هذا والمقصود به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لألف صلاة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحث صحابته في المدينة على أن يصلوا في بيوتهم يصلوا في بيوتهم. فهل صلاتهم في بيوتهم أفضل من ألف صلاة؟ قطعا بعدما النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على ذلك فهي أفضل من ألف صلاة. فالمسألة التي تحتاج إلى تحرير ولأحررها بعد لضيق الوقت هل المدينة كلها تعتبر كل حرم المدينة قياسا على حرم مكة كلها بألف صلاة بناء على هذا الحديث، أو هذا خاص بموضوع النافلة؟ لأن هناك قال في المسجد الحرام والأدلة تدل على المسجد، لكن قال في مسجدي هذا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج المسألة بحث. آمل إن شاء الله أن نوفق في الدرس القادم أو الذي بعده أبين ما وصلت إليه في تحرير هذه المسألة، والله أعلم. ومع ذلك فنقول وأنت حتى في المدينة لو خرجت من المسجد ما تقول لا أنا أصلي في المسجد لأنها أفضل من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في المدينة، وكان يصلي وهو في المدينة، بيته خارج بالمناسبة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد. لا يأتي أحد الآن تأتي شبهة ويقول المسجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، كانت بجوار المسجد لكن خارج المسجد تعتبر. والآن وجود الغرفة أدخلت، أدخلها الأمويون في المسجد، وإلا لم تكن، كانت خارج المسجد. فإذا نقول نعم، وبيوت الصحابة رضي الله عليهم كانت طبعا قد خارج المسجد، وهو يحثهم على أن يصلوا في بيوتهم، فلولا أنها أفضل لما حثهم صلى الله عليه وسلم. يبقى موضوع التضعيف أو غيره، هل نقف عند هذا النص فقط في هذه المسائل، أو أن التضعيف مطلق في الصلاة، في الفريضة، في النوافل؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث. ومن وصل منكم إلى شيء فليكرمني بذلك، جزاه الله خيرا. والتراويح 20 ركعة في رمضان جماعة، لحديث عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي الإسناد. وعن ابن الرومان كان الناس عندما يقرأ ابن الخطاب يصومون في رمضان ب23 ركعة، رواه مالك. وعن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف قلت له قيام ليلا، رواه أحمد والترمذي وصححه. أولا التراويح تحدثنا عنها في رمضان بتفاصيلها وبينت حتى هذه الآثار، ولكن هنا نقيدها لأن بعض الأخوة ربما لم يحضر في رمضان، وأيضا وجود الكتب معهم يساعد على هذا الأمر. أولا من ناحية أن التراويح في رمضان هذا ثابت وتحدثت عنه، لا أعيده، لا أحتاج إلى إعادته. لكن كونه 20 ركعة واستدلالهم بحديث ابن عباس، نقول حديث ابن عباس ضعيف، بل قيل موضوع، نعم بل قيل إنه موضوع، فهو ضعيف شديد الضعف. هذا الحديث الذي ذكره أنه كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة ضعيف، بل قيل موضوع. وكذلك بل حديث وهو المشتهر عند الناس ويذكرونه خاصة في كتب المذهب ولا يعلقون عليه، أو بعضهم لا يعلق عليه، أن عمر رضي الله عنه كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان ب23 ركعة. نقول الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، هذا هو الثابت حتى عن عمر، أنه أمر أبي وتميم رضي الله تعالى عنهما أن يقوما بالناس 11 ركعة، ولم يأمرهما ب20 ركعة. وهذا الحديث ضعيف وضعفه العلماء، لأن يزيد بن رومان هنا لم يدرك عهد عمر ففيه انقطاع، ويمكن الرجوع إلى تخريجه في كتب السنة. وفيه أيضا أنه قول أن عمر لم يطلع على ذلك، إذا كان في أحد صلى دون أمر عمر 20 ركعة نقول عمر لم يطلع على ذلك. وهذا يختلف عن عهد النبوة، في خلاف بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، عهد الصحابة ما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، لأنه لو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أطلع عليه من قبل الوحي، فإنه فما ثبت فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما يأتي ويقول واحد ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، لأنه نقول ولو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله مطلع على ذلك ويخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم، فما ثبت فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. أما في عهد الصحابة ولهم سنة فلا نقول أن ما فعل في عهدهم أنه مشروع، ربما لم يطلع عليه عمر أو أبو بكر. أما ما فعله عمر أو أبو بكر أو من ثبت لهم أنهم سنة متبعة فهذا يحتج به على تفصيل معروف في بابه. ومع ذلك ما نقول هذا الأثر أولا فيه انقطاع، لأن يزيد بن رومان لم يدرك عمر، وثانيا ليس فيه دليل أن عمر رضي الله عنه اطلع عليه، ثالثا الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر تميما وأبي رضي الله تعالى عنهما أن يصلي 11 ركعة، وهذا هو الأليق والخليق بعمر رضي الله عنه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حتى ينتبه أكرر وأؤكد أنه لا ينكر على من زاد على 11 ركعة أو 13 ركعة كما بيّنت في رمضان، لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر وفي رواية وهي صحيحة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ثم قال إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، معناه أن يصلي ما شاء. لكن نقول الأفضل الأفضل أن يصلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الأفضل والأكمل. بقيت مسألة تخفى على بعض الأخوان، وهو بعض البعض يقول أن صلاة 11 ركعة يصليها بنص ساعة، يمكن 23 ركعة يصليها ثلاث ساعات، أيهما أفضل؟ لا شك أن عدد الركعات في هذه الحالة وزيد طول الوقت قد يكون المفضول فاضلا، لكن نقول للأخوة للأئمة صلوا 11 ركعة ولا تسرعوا. بعض الأئمة يسرع حتى في ربع ساعة في ثلث ساعة تنتهي الصلاة، في نص ساعة ليس كأنها قيام ليل. ولذلك ما ذكر العلماء قاعدة جميلة في هذا الباب، قالوا يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. هذه قاعدة ذكرها العلماء في ضبط الصلاة للأئمة. قال العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم مما يجب. أعيد القاعدة، قال العلماء يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن، ويحرم عليه أن يسرع سرعة تمنع المأموم مما يجب أي من فعل ما يجب. لكننا نقول إن هذه القاعدة في الفريضة والواجب، أما النفل ففيه تفصيل، ليس كل ما ورد في الفريضة يطبق في النفل. لماذا؟ لأن في حديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى هممت بأمر سوء، أي أطال النبي صلى الله عليه وسلم إطالة، يقول حتى هممت بأمر سوء. عبد الله بن مسعود كان شاب، قيل ماذا هممت؟ ما هو أمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أجلس، هممت أن أجلس. فذكرت لبعض الأئمة في رمضان وقلت لهم بعضهم قد يقصر الصلاة مراعاة للمأمومين، قلت إذا كانت حالة أو حالتين أو أقل فلا تراعى، لأن هذه نافلة، من استطاع أن يصلي ما شاء فليصلي ما شاء. أما إذا كان أغلب المأمومين على ذلك ومن باب تأليف قلوبهم فلا شك أن مراعاتهم في الإطالة بحيث أو القصر بحيث لا يخل هو الأولى. وإلا هناك بعض الأئمة الآن يصلون أغلب الليل، كما بلغنا عن أحد الأئمة في منطقة من المناطق يصلي يمكن كل الليل أو أغلب الليل، فلا حرج في ذلك، من أراد أن يصلي معه فليصلي، ومن لا يستطع أن يصلي فلا يصلي، الأمر واسع. ومن فتر فليقعد، وفي رواية فليرقد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلينتبه لمراعاة المأمومين في الفريضة تختلف عن مراعاتها في النوافل، لثبوت الأدلة في ذلك كما بينت، والله أعلم. وقفنا على الشاعر والوجه للحديث جعل خاشر وصلاة من بلاد أخرى. هذه مسألة قال سقطها ما بين العشاء والوتر، وهذا الحديث صحيح. الفائدة التي أعيدها وذكرتها سابقا وأكررها لأهميتها أنه إذا جمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، متى يبدأ يصلي؟ من بعد العشاء مباشرة، يعني من بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني مثل اليوم لو أنه جمعت المغرب والعشاء لمطر أو خوف، الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، أو سفر، فنقول للإنسان منذ حين أن يصلي العشاء ولو في وقت المغرب يجوز له أن يوتر، ويجوز له أن يبدأ قيام الليل، بل حتى التراويح لو كان في رمضان جمعوا يحق لهم ذلك. هذا قول معتبر، ولأن الوقت قالوا وقت واحد، لأن الوقت يعتبر للمريض وللخائط وللمسافر وفي المطر يعتبر الوقتان وقتا واحدا، والله أعلم. نعم. قال العلماء هذا في الصلاة المطلقة أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أما المقيدة بوقت فهي أفضل مثل الضحى أو تحية المسجد أو غيرها، نقول أفضل صلاة الضحى أفضل، نقول الصلاة المقيدة بوقت كصلاة الضحى وإلا تحية المسجد تكون في الليل والنهار فهي أفضل. أما الصلوات المطلقة النفل المطلق وقيام الليل والتراويح وهو لا يكون إلا في الليل فهو أفضل والمطلق، وهذا هو المراد هنا من حديثنا أن الصلاة المطلقة بالليل أفضل. وقد يكون من أسباب ذلك والله أعلم أولا البعد عن الرياء، ويكون من أسبابها أن غالبا صلاة الليل تكون بعد نوم فهي تكون أنشط، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالأدلة من القرآن والسنة تؤكد أن صلاة الليل أفضل، نقول الصلوات المطلقة والنفل المطلق، أما المقيد فيبقى على تقييده. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل، الحديث رواه مسلم. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. الأحاديث صحيحة أولا، وثانيا حتى الأخير متفق عليه، الأول قاله متفق عليه، هذا متفق عليه أيضا. بقيت مسألة هي محل البحث وسيأتي لها إن شاء الله تعقيب ربما في الدرس القادم، قد لا نتمكن اليوم من إكمالها. متى يبدأ حساب الليل على حديث داود أنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة ثم ينام سدسة؟ إن كان السدسة إن كان المقصود التوالي بهذا الترتيب فلا يمكن أن يحصل ما بين المغرب والعشاء، لأن المغرب والعشاء في هذه الحالة ليس وقت نوم، النوم ما يبدأ إلا بعد صلاة العشاء. لكن سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله أنه أن ما يصلى بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل، أن ما يصلى بين المغرب والعشاء يعتبر من قيام الليل. فإذا كان المقصود بالحساب الكمي فقد يكون داخلا فيه أنه يصلي مثل بين المغرب والعشاء ثم ينام بعد العشاء نصف الليل ثم يقوم ليس الثلث لأنه خلاص أخذ ساعة سابقة أو ساعة ونصف ثم بعد ذلك ينام الباقي. هذه مسألة لمزيد من التنبيه، لأن البعض يقول كيف نحسب هذا الحساب، هل هو من المغرب؟ إذا حسبنا المغرب ما قامت المعادلة إلا إذا حسبنا صلاة ما بين المغرب والعشاء، ولا ما يمكن أن يتوم نصف وثلث وسدس مع وتحسب بعد المغرب وهو لا يعتبر لا صلاة ولا نوم، ما ورد في الحديث. هذه فرقة مسألة تنبيه يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. هذا المسألة اعتبارية، وإلا قيام الليل يعتبر حتى لو لم ينسان، وهذا ينبهنا إلى موضوع الحج، وأسأل الله أن يكتب لنا ولكم الحج وأن يعيننا عليه وتقبله منا. بعض الإخوان كثير الأسئلة في المبيت في منى، يقول لي شيخ أنا ما بت ما نمت. لا يلزم أن تنام، لا يلزم أن تنام، المكون أن تكون وقت المبيت في منى سواء نمت أو لم تنم. فهنا أما قيام الليل لا يلزم المبيت، أما كلمة التهجد إذا أرادوا أن يخصوها فقد ذكر هذا الكلام ولا نطيل حولها لأنه لا يترتب عليها أحكام خاصة. ويسن قيام الليل لحديث عليكم من قيام الليل فإنه جاء الصالحين فهو رغبة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومن نام عن الليل رواه الحاكم وصححه. هذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله. نعم. وقال أيضا واضح الحديث صحيح، وخاصة من يكون صلاته طويلة. أما أصلا من عنده ليس عنده إلا 3 ركعات الوتر، هذا ما عنده افتتاح صلاة ليل. الذي يقوم قبل الفجر بربع ساعة أو ثلث ساعة، ما هناك صلاة ليل حتى يفتتحها بركعتين. لكن هذا الذي يطيل، ولكن الذين يتهجدون الليل الساعات. في مسألة لاحظت بعض العام ما يفعلها وهي خطأ كبير، يأتون يدخلون على الإمام في العشر الأواخر في رمضان، ولاحظتهم في بعض المناطق والقرى، لم ألاحظها هنا في الرياض، والإمام يصلي ويكون تأخر ما جاء إلا بعد قيام الإمام، يأخذ آخر المسجد ويصلي ركعتين ثم يأتي ويدخل مع الإمام. وهذا حقيقة خطأ، لا تقام الصلاة وصلاة قائمة، ولا ينبغي هذا. لكن نقول له إن جئت وعليك أن تبادر قبل قيام الإمام وتصلي ركعتين، تفتتح بها ما سيصليه الإمام ركعتين خفيفتين. أما إذا أقام الإمام فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يجلس ويصلي وحده، والله أعلم. الحديث صححه الألباني لكن لم يروه أبو داود، لم يروه أبو داود رحمه الله، إنما رواه النسائي وابن ماجه، بل على الوهم رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. الشاهد هنا أنه قال يستحب النية لهذا السبب، يستحب الإنسان أنه قبل أن ينام أن ينوي، لأنه إن لم يقم كتب له، بينما إذا لم ينوي ولم يقم لم يكتب له شيء. لكن لا ينوي والنية محلها القلب، يعلم الله أن في عزيمة على القيام، أما مجرد ينوي أماني، مجرد الأماني وهو يغلب على ظن أنه لم يقم، فهذا نقول نيته في غير موضعها. نقل عند الحد كم بقي؟ ثلث ربع فقط. نقف عند هذا الحد ونواصل مع الأسئلة حفظكم الله. هذا سؤال سأله أحد الأخوة، وإن كان ليس داخلا في هذا الموضوع، لكن موضوعاتنا في الأسئلة نحاول أن نشعر ما يشغل بال الأخوان. هذا الأخ يقول أنه لاحظ في سورة الشعراء أن كل الأنبياء الذين ذكروا كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما فيها أخوهم. السؤال يأتي ليس فقط لماذا لم يذكر أخاهم هنا، لم يذكر أخوهم هنا، بينما نجد أنه ذكر في سور أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فهو الآن ثبت أن أخاهم. لكن هل هناك سر في عدم ذكره في سورة الشعراء؟ أي لم ينسب أنه أخ لهم أو لا؟ أقوى الأقوال في هذه المسألة على قولين. قال بعض العلماء إن الأيكة غير مدين، فشعيب من مدين وليس من الأيكة، وإنما الأيكة مدينة قريبة من مدين، فهو أرسل إلى مدين وأرسل أيضا إلى الأيكة. واستدلوا بحديث وآثار وردت، والحديث ضعيف، فأصبح بالنسبة لأهل مدين قال أخاهم، كما في سورة العنكبوت وكذلك في سورة الأعراف، بينما لأصحاب الأيكة لأنها ليست هي قريته فليس أخا لهم، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. هذا قول. القول الآخر وهذا القول الذي ذكرت لكم ذكره جمهور من المفسرين. القول الآخر وهو أقوى وذكره ابن كثير وانتصر له رحمه الله قال لا خطأ القول الأول قال فيه لفتة من ينتبه لها البعض. هنا قال كذب ما قال كذب أهل مدين إنما قال كذب أصحاب الأيكة. والأيكة شجرة يعبدون الأيكة شجرة يعبدونها فلم يقل أخاهم حتى لا يكون أخا لهم في العبادة فهو مفارق لهم ما دام نسبهم إلى ما يعبدون فهو مفارق لهم فلذلك لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب بل قال إذ قال لهم شعيب في هذا الموطن ما دامت النسبة لما يعبدون فلا يصلح ولا يناسب أن يقال أخاهم. أما في أهل مدين لما قال في قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب فهو أخوهم في النسب لأنه نسبها إلى المدينة فهنا أصبح ذكر أنه أخا لهم كغيره وانتصر لهذا القول وهو قول لا شك قول وجيه وله ما يؤيده. والقول الآخر أيضا قال به جمهور من المفسرين ولعل هذا يجيب عن هذا المعنى. هذا أخ يسأل يقول هل يمكن أن أدي ركعتي الفجر قبل دخول وقت 3 دقائق؟ هذا لا يمكن. لم يدخل وقت أي صلاة وأي سنة راتبة لا تؤدى إلا بوقتها لكنني أعلق فأقول كثر الكلام في موضوع أن الفجر يؤذن قبل وقته وكانت معاملة طويلة على وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وتقدم لذلك وأخرج لجنة. والاعتدال في هذه المسألة أيها الأحبة لا إفراط ولا تفريط. نحن نقول من كان بيده من الأئمة أو الناس الأولى أن يحتاط لا يصلي لا الراتبة ولا الفريضة إلا بعد أن يمضي جزء من الوقت. لأنني تابعت هذه المسألة من بعض المختصين وقالوا يختلف الوقت من الصيف للشتاء أحيانا يكون الفارق دقائق بين الأذان الآن في تقويم من القرى وبين دخول الفجر كما يقولون وأحيانا يكون يصل إلى ربع أو ثلث ساعة هكذا ذكروا. فأقول لعدم ضبط المسألة ولصعوبتها فنحن ما اعتبر في التقويم فهو صحيح ما اعتبر في التقويم فهو صحيح. بمعنى لو أن أحدا صلى بعد التقويم بعد الأذان والناس يؤذنون الآن على التقويم وصلى لا ينكر عليه. لكن نقول للأئمة لا تستعجل لابد أن يمضي ربع ساعة أو 10 دقائق أحوط للناس في صلاتهم. وكنت يوما من الأيام أمشي مع سماحة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مكة ونحن قبل دخولنا الحرم وهو يؤذن فقلت له هل يا شيخ نتسنن أو قريب من هذا السؤال؟ قال أخشى أننا نصلي لأنه كان وقت الحج أو وقت رمضان يبكرون بسرعة بعد الأذان مباشرة 5 دقائق أو 10 يقنون. قال أخشى أننا نصلي قبل الوقت لكن الشيخ صلى لاحظ وقال أخشى أننا نصلي قبل الوقت وما لا يتصلى بل تسنن قبل ذلك. ففي فرق اعتدال في المسألة يتأخر الإمام أما المؤذنون فلا أنصحهم بالأذان. بقيت مسألة قد يقول البعض أن هناك كبار السن أو النساء يصلون بعد الأذان مباشرة نقول بعد ما أذن المؤذن والناس لا يكلفون إلا بما يقدرون عليه لا يكلف الناس إلا بما يقدرون عليه وهذا هو الذي يقدرون عليه. فلا نجعل من هذه المسألة مسألة نزاع وشقاق وخلاف وولاء وبراء والاعتدال فيها هو الأولى وهو الأحفظ للصلاة والله أعلم. حتى قال بعض العلماء في الصيام على الإنسان أن يلتزم بالأذان وفي الصلاة عليه أن يتأخر قليلا فهو أحوط للعبادتين إلا من كان يعلم التوقيت بدقة نقول له اعمل بعلمك لكن لا تخالف الناس اعمل بعلمك. لكن ما كل الناس يستطيعون وخاصة لما اكتشفت أن في فرق بين الشتاء والصيف ليس كله على قاعدة واحدة. الناس الآن يتكلمون يقولون بين الأذان والإقامة فوق ربع ساعة هذا غير صحيح. على قول القائلين أن يختلف من الصيف إلى الشتاء من طول الليل وقصر الليل وطول النهار وقصر النهار ويصعب ضبطهم من قبل العامة فنحن ما أمامنا إلا التقويم في الصيام نلتزم به وفي الصلاة من استطاع أن يتأخر قليلا حتى في الراتبة 10 دقائق والفريضة ربع ساعة فهو أحوط للعبادتين والله أعلم. ومن صلى فلا ينكر عليه إنما يعلم. هذا الأخ يسأل عن يقول هل ورد صيغة معينة دعاء الختمة، مع أننا بينا أن أصلا لم يثبت دعاء الختمة، لم يثبت إلا عن أنس رضي الله تعالى عنه خارج الصلاة، لكن ربما الأخ لم يحضر الدرس أو كتبها قبل أحضر الدرس. يقول هذا الأخ أنني في صمت الست من شوال 3 أيام ثم توقفت من أجل أن أصوم الباقي موافقة لأيام البيض لأجمع بين الأجرين، فهل هذه النية صحيحة؟ نعم. نقول من وزع، بينت أن الأفضل أن يصلي أن يصوم الست مباشرة لأنه من المسابقة للخيرات، لكن من قسمها على الخميس والاثنين أو مع أيام البيض لتوافق مزيد فضل فلا حرج في ذلك، والله أعلم. هذا سؤال مهم. يقول من كان مسبوقا بركعات ثم زاد الإمام مثلا 5 في العصر، هل يحتسبها المسبوق أو لا؟ يعني لو أن رجلا فاتته ركعة وهو يعلم أنها فاتته ركعة فقام الإمام 5، الصحيح أنه لا يعتد بها إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم ذلك لا يعتد بها. أما إذا لم يعلم ولم ينتبه فات عليه ونسي وجاء ما كان يعلم فنقول صلاته معتبرة، أما إذا كان يعلم فلا يجوز، قال العلماء لأن هذه الركعة باطلة، لا يجوز لمن علم من المأمومين أن يقوم مع الإمام، لا يقوم مع الإمام، فنقول لهذا الأخ لا يعتد بها، والله أعلم. هذه ملاحظة من أحد الأخوة، يقول بعض إخواننا يؤذوننا برفع أصواتهم بقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو سبحان ربي الأعلى في السجود وكذلك في الدعاء، هذا لا ينبغي، لا ينبغي للمسلم أن يؤذي إخوانه في الركوع السجود لأنه يذهب خشوع له ولإخوانه. نعم. السؤال كثر، ما أدري شو السر في ذلك، موضوع ما يخرج من الإنسان من البول بعد الوضوء، ويبدو لي أنه ظاهرة وسواس عند بعض الناس، وهذا بلاء سبحان الله، يعني موضوع الوسواس صلى الله عافينا وإياكم منه مصيبة، ويحاول الإنسان يجتهد لدفع هذا البلاء ولا يستسلم له. قبل 2 يقول أحد الأخوان أنه جاء يصلي في الحرم وكان يريد أن يصلي العشاء، فشخص يصلي وعنده رجل واقف، يقول تصلي معه؟ قال نعم. قلت تفضل نصلي خلفه. يقول فوقفنا، يقول فكبرت خلفه وهو يقرأ الفاتحة، والأخ يقول يريد يكبر ثم يقف ثم يتلفت، يقول ثم والإمام يقرأ، ثم قرأ آيات طويلة الإمام، والأخ كلما رفع يديه وقف، يقول ما كبر تكبيرة الإحرام إلا عند الركوع. هذا بلاء، وهذا والعياذ بالله وسواس، فكذلك في البول يكسر الوسواس في البول، فنقول يبتعد عنه. أما إذا تيقن الأخ أنه فعلا يخرج منه شيء فإننا في هذه الحالة نقول إنه نجس وعليه أن يزيله من ملابسه وما مسه، إلا إن كان فيه سلس بول فيصلي، ولكن عليه أن يزيله أيضا يبقى على نجاسته، والله أعلم. هذا يقول هل يجوز بدء الشيعة أو الرافضة بالسلام؟ وإذا بدأني هل أرد عليه؟ أما إذا بدأك ترد عليه فنعم لا إشكال في ذلك، حتى اليهودي والنصراني إذا بدأك ترد عليه. أما هل تبدأه يختلف هذا، هذا ينبني على الحكم هل هو كافر أو منافق، فإن كان منافق فيبدأ بالسلام لا حرج في ذلك، أما إن كان ظهر كفره لبعض معتقد، لأن بعض معتقدات الرافضة كفر، يدعون علي من دون الله جل وعلا، يقولون عن علي رضي الله عنه يا مجد السحاب، وهذا شريط الآن خرج جديد لأحد المشايخ وقد أقره عدد من العلماء جميل جدا، فيه من أقوالهم يقولون عن علي أقوال كفرية صريحة، أنه مجد السحاب وأنه منزل المطر وأنه يعلم ما في الغيب، هذا كفر، من قال بهذا كفر. هذا إذا علمت أن صاح أن هذا الرجل يقول بمعتقد كفري فلا يبدأ بالسلام، أما إذا كنت لا يصلي معكم ويقوم معكم ولكن تعرف أنه من الرافضة هذا منافق، ما دام يظهر أحكام الإسلام فهذا له حكم النفاق، والله أعلم، فيبدأ بالسلام. إلا إذا كان عدم بدئه بالسلام من أجل مصلحة، من أجل لعله دعوته، هذه حالة استثناء وليست هي الأصل. هذا سؤال غريب، يقول الأخ هل يجوز لي أن أتصل على المشايخ في مسألة ما وأجمع كل فتاويه وأنظر الأيسر لي فأخذ بها؟ هذا تتبع الرخص، وقد ذكر بعض السلف قالوا من تتبع الرخص فقد تزندق والعياذ بالله، الذي يتتبع الرخص لا. القاعدة يا أخي الكريم قبل أن تسأل ابحث عن أوثق العلماء عندك، فإذا اخترته فاسأله واكتفي به، لا مانع لا مانع أنك لو سألت عالما هو ثقة عندك وأفتاك بمسألة وصار في نفسك شيء ثم وجدت من هو أوثق منه وأعلم منه، ومن قصد البحر استقل السواقية، لا حرج أن تسأله أن تأخذ بفتوى. لو سألت مثلا طالب علم وأجابك هو أوثق من عندك الآن، ثم فجأة وجدت الشيخ عبد الله بن جبريل مثلا حفظه الله، لا شك أنك تسأل الشيخ لأنه أوثق في هذا، فإذا أجابك بجواب يخالف الأخ لا حرج أن تأخذ. أما أن يكون منهجا لك، هي المسألة ليست بضاعة تجمعها أمامك تختار بضاعة منها، وهذا فقه أصلا، اختيار الفتوى فقه، فليس كما يحلو البعض، وهذا خطير ومن باب تتبع الرخص، وقد نهى العلماء عن ذلك. هذا الأخ يقول أقترح لأهمية هذا الدرس، أقترح أن يكون بعد صلاة العشاء وخاصة في رمضان في الشتاء. قد يسأل يستغرب الأخوان لماذا عرضت هذا السؤال، كثرة الأسئلة، أقول ما هو كثرة، تأتيني أسئلة، بعض الإخوان يقول نغير المسجد، وبعض الإخوان يقول نضعها في غير يوم الأحد، وبعض الإخوان يقول بعد العشاء. أولا لنعلم قاعدة أنه مستحيل أن نلبي رغبات الإخوان كلهم جميعا، هذا العدد الكبير، لو كان معك 5 من الطلاب أو 10 يصعب أن يجمعوا على وقت، فما بالك والعدد بهذا الكم الكبير والحمد لله. سؤالي أيها الأحبة لكم، نصيحة لكم لكل واحد منكم، ذكرت هذا السؤال من أجل هذه المسألة، وهو أن من أهم عوامل نجاح أي عمل الثبات عليه والاضطراد. من أهم عوامل نجاح أي عمل دينا ودنيا الثبات والاضطراد عليه. في حالة واحدة نقول لك لا يجوز لك أن تضطرد على هذا العمل إذا ثبت لك أنه واتضح لك بالدليل أنه محرم، قد يكون تسير على أمر واكتشفت أنه لا يجوز، هنا نقول لا، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ولذلك الرجوع إلى الحق قديم، لكن التغيير والتبديل من أهم أسباب الفشل. تغيير الكتاب من أسباب الفشل، تغيير المكان من أسباب الفشل، تغيير الوقت من أسباب الفشل. بلغني أن بعض الأخوة عندهم درس استمر قرابة 20 سنة ولا يزال إلى الآن مستمر، يعني أعرف أنه بدأ الدرس في 90s هجري، وحسب معلوماتي أنه إلى الآن حسب ما أعرف مستمر إلى الآن. تصوروا أن من دقتهم دقة اليوم والساعة، حتى أنهم متفقون بالساعة وبعد العشاء، طبعا درس مجموعة من الطلاب العلم يعني ليس درس عام، في الغروبي وضعوا قاعدة غروبي، لماذا في الغروبي؟ حتى ما يغيرون كل يوم، اليوم الموعد الساعة مثلا نقول 7 بعدين 7:30 8 9 قالوا 2:30 يبدأ الدرس الثاني والنصف غروبي، أي بعد أذان المغرب بساعتين ونصف صيفا وشتاء، ولا يزال مستمر إلى الآن، وعدده مضطرد، والكتب تقريبا ما عندي تفصيل حقيقة حتى ما أتحدث، لكن حدثني بعض الإخوان الذين حضروا هذا الدرس، فاستمرار على العمل وفي وقت المكان وحضور الطالب وحضور الشيخ، ويبارك في الدرس أيها الأحبة. أذكر بعض المشايخ يقول تستمر الدروس قرابة أكثر من 10 سنوات، ويقول والحمد لله لم يغب درس واحد، حتى أنه أحيانا تأتي ظروف تأتي أعذار ويسهلها الله جل وعلا له في يوم الدرس حتى يستمر في الدرس. بل إنه سمعت أحد الأخوة من طلاب العلم والمشايخ يقول أحيانا أصاب بمرض وقبيل المغرب أشفى تماما في يوم الدرس، أشفى تماما مع أنه يقول لم أصلي العصر بسبب المرض، ومستمر يقول في درس قبل منذ أكثر من 10 سنوات لم يتركه مرة واحدة، وجاءت ظروف وضغوط وأحوال وهو مستمر، فيبارك يبارك الله جل وعلا في الدرس. فاستمرار أيها الأخوة على المكان أو الزمان أو الكتاب، يعني بعض الأخوة مرسلين رسالة وش رأيك الشيخ نبدأ بسورة براءة، ما شاء الله لا تولى في أول القصص نبدأ في براءة، ما العجلة، ما يناسب نبقى في سورة القصص هذه السنة وحتى السنة القادمة ونحن مع كتاب الله وخير والحمد لله لا يمنع، أما أن نبدأ في كتاب ولا نتمه، نبدأ اليوم ونغير إلى الغد، يوم يحضر الشيخ، وهذا خلل. وأذكر في سنة من السنوات ذهبت إلى منطقة من المناطق، فاستضافني أحد كبار المشايخ هناك جزاه الله خير، وكان عندنا موعد في مكتب الدعوة بعد المغرب، فقال لي ايش رايك عنده درس هو اهم درس في المدينه ايش رايك اذهب معك للاخوان ولا احضر درسي قلت بكل هذا السهوله يا شيخ تذهب معي ولا تروح الدرس ما ينبغي يا شيخ لا والله لا تذهب معي اذهب الى درسك طلابك ينتظرونك فاحيانا بعض المشايخ او بعض الطلاب اللي عنده يقول لماذا الدرس ما يحضر احد يا اخي حاسب نفسك هل انت تحضر هل انت تحضر هل انت تلتزم بدقه في هذا الموعد الا لعذر إنسان قد يطرأ له عذر لا يستطيع من مرض أو سفر طارئ أو سبب من الأسباب لكن يعاني الإنسان بإذن الله ويبقى الدرس له مكانته وله منشأه بعض أحد الأخوان يقول لا لا نغير الدرس لأن يوافق درس الشيخ عايض القرن أو درس الشيخ فلان وقتها أذكر كان يقول يوافق درس الشيخ عبد العزيز طيب إذا غيرناه الاثنين أو السبت سيوافق درس عبد العزيز الراشي إذا غيرناه يوم الثلاثة سيوافق درس الشيخ عبد الله بن جبرين وما عندنا خمسة سبعة أيام في الأسبوع فقط ما في غيرها حتى يوم الجمعة سيوافق درس الشيخ عبد الرحمن المحمود ما يمكن أصلا فادرس الموضوع تبقى مسألة أخيرة نعم قد نغير المسجد عندما تكون هناك مصلحة ظاهرة مع أن لا يترتب على ذلك مفسدة ظاهرة في هذا ممكن نغير الدرس وهذا نادر والحمد لله المسجد فيه بركة والمكان فيه بركة أقول هذا أولا حتى الإخوان لا يكثروا من هذه الاقتراحات وقلت مرارا هذا الدرس يشرف عليه نخبة من إخوانكم من طلاب العلم لست متفردا به هم الذين يقررون بناء على اقتراحاتكم لا شك وآرائكم فمتى ما رأينا مصلحة في أي أمر بلغناكم به أما الاستمرار بالتغيير والتنويع لا يمكن أن نستقر ولكن أهم من ذلك نصيحة لكل واحد أن يكون مضطردا مع زمانه ومكانه وكتابه وطلابه وقبل ذلك يعتمد على الله جل وعلا ويبارك الله له في درسه مهما كان الأمر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.